وبالعكس في الشتاء في الاعتدالين، الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي، يحصل ايه؟ يقوم بقى لما ربنا بيقول ايه، ما تحسبش ان النهار اسمه هو والليل، ده انا ادخل ده في ده، زود ده واخد من ده وزود ده واخد من ده. الم ترى ان الله يولج اي يدخل، يدخل ايه في ايه؟ ما هو بيدخل الليل، اكن الليل دخل وخد حته من النهار مزودت ونقصت من مين؟ ونقصت من النهار. وبعدين الحكايه الثانيه ايه، حته من النهار دخلت في الليل وخدت منه حته، يبقى ايه؟ يبقى زاد. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الايه، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الايه، في الليل. الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، والحق سبحانه وتعالى عامل المساله بالنسبه لصالح الانسان وجودا لحياته وامدادا لقوته عشان تديروا الاشياء لهم. الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وقلنا ان يولج معناها يدخل الليل في النهار، اي ياخذ الليل من النهار جزءا فينقط من النهار ويزيد في الليل، وبالعكس. وقلنا ان مجموع ليل ونهار بيسموه يوم، يبقى اليوم مش زي ما بنعرف ان هو النهار بس، اليوم يشمل الليل ويشمل ايه النهار. وما دام يولج الليل في النهار يبقى ما لهمش ثبات في الاتصال، يعني مش معناها ان ده النص وده النص، لا. ليه؟ لمصالح الكون، لاننا عايزين حاجات بحراره مخصوصه واشعاع مخصوص لزمن بالنسبه للانسان وبالنسبه لقوت الانسان. ولذلك قلنا في اشياء نزرعها في الصيف واشياء نزرعها في الشتاء واشياء نزرعها في الايه في الربيع، مما يدل على ان الطقس ده كله له دخل في الايه، في مقومات الايه، في مقومات الايه الحياه. والحق سبحانه وتعالى ما يعملهاش نظام رتيب ثابت، زي ما قال هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تائتاء وده نزع خلاص، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الله، يبقى اذا العمليه كلها في الاعزاز والاذلال خير خلاص، وفي ايتاء الملك خير وفي نزعه ايه خير. كذلك قال بعدها ايه، النقص والزياده، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الايه في الليل، عشان يعرفنا ان تغيير الاشياء لها مناط في الحكمه الالهيه الايه، في الحكمه الالهيه الايه العليا. وكلمه يوم بقى لما تنقسم الى ليل ونهار، يبقى الليل له مهمه والنهار له مهمه. الليل عشان ايه بقى؟ قال عليه لباس، والنهار معاش. ما دام لباس مفهوم منه كده انك انت تنكن فيه وتستر نفسك فيه، ولذلك الضوء بالليل مش صحي بالنسبه للانسان. لذلك النبي يقول اطفئوا المصابيح اذا رقدتم، لانه مش عايز تنفعل مع الاشعه وانت نايم خلاص، اطفئوا المصابيح اذا ايه اذا رقدتم. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يبين لنا الرساله دي في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والضحى والليل اذا سجى خلاص، الاثنين ده ضحى عشان تتحرك وسهل عشان ايه، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. وعشان يفهمك ان دي له رساله وده له رساله، اوعى تخلط الرسالتين في بعض، اوعى تخلط بتاع الليل في النهار. ولذلك احنا قلنا الرجل الذي يستخدم حارسا يحرسه ليلا، اوعى تخليه يحرس بالنهار، ان حرس بالنهار ما يعرفش يحرس بالليل، وانحرس بالليل ما يعرفش يحرس ايه، لان دي له مهمه وده له ايه، لا هينفع لا فيدي ولا ايه. والليل اذا يغشى والنهار وما خلق الذكر والانثى، جابها هنا كده، يبقى الذكر له مهمه إيه؟ والانثى لها ايه. ولذلك يقول في التسجيل ان سعيكم لشتى، كل حاجه لها حاجه، اوعى تنقل الراجل مع على المراه ولا المراه على الراجل، كل واحد له ايه. ويفسد الكون حين تخرج الليل الى النهار او النهار الى الليل والذكر الى الانثى او الانثى للذكر، ويفضل فسدان. نعم. هنا بقى كلمه الليل والنهار، الله سبحانه وتعالى جاب فيها اشياء دقيقه عشان نتنبه فيها الى معطيات العلم في الكون، تكون في اسرار كتيره قوي، وكل سر في الكون له ميلاد يظهر فيه